من شيء إلا من العلم. وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما، أمره بأن يطلب من ربه أن يزيده مالا لا، أن يزيده صحة لا، مع أن هذه الأمور مشروع أن نطلبها من ربنا تبارك وتعالى، ولكن رب العالمين أمره وقال لا، وقل ربي زدني علما. بل إن رب العالمين سبحانه وتعالى فرق بين العلماء وبين غير العلماء فقال: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي، ذكر الخاشعين المتبتلين الخاضعين المخبتين لجلال الله تعالى. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هل يستوي الأحياء والأموات؟ هل يستوي الظل والحرور؟ هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون؟ ولذلك يقول سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ثم يعقب على ذلك بقول: إنما يتذكر أولو الألباب، أصحاب الألباب والعقول وحدهم هم الذين يستطيعون أن يميزوا بين الصحيح وبين الفاسد وبين الحسن وبين القبيح، إنما يتذكر أولو الألباب. بل إن الله تبارك وتعالى بين أنه يرفع سبحانه وتعالى الذين آمنوا منكم، ولكن يرفع فوقهم الذين أوتوا العلم درجات. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإن قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالمؤمنون درجات، والعلماء يكونون أعلى الدرجات. والعلماء ليس المقصود بهم من علم وحفظ وفقد، وإنما المقصود بالعالم هو العالم الذي علم وعمل بعلم. فالعلم علمان، كما قال الحسن البصري رحمة الله عليه: العلم علمان، علم على اللسان وعلم في القلب. فأما الذي على اللسان فهو حجة الله على ابن آدم، وأما الذي في القلب فهو العلم النافع. العلم الذي على اللسان الذي نكثر من ترداده، هذا هو الذي حجة الله علينا، ويسألنا ويقول لنا: أنتم كنتم تعلمون، أنتم كنتم تعرفون، أنتم كنتم تقولون، أنتم كنتم تخطبون، أنتم كنتم تعظون، ولكنكم لم تكونوا تعملون. ولكن العلم النافع هو العلم الذي استقر في القلب فسيطر على القلب وتحكم فيه، تحكم في القلب وسيطر عليه وتربع على عرشه، فإذا بالجوارح تصبح تبعا لما في القلب، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وإن رب العالمين قد بين أن العلم يميز حتى بين الحيوانات، العلم يميز حتى بين الحيوانات. نعم، كيف؟ يقول: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات. اسمع: وما علمتم من الجوارح مكلمين تعلمونهن مما علمكم الله. هذه الآية تتحدث عن الكلاب المعلمة، كلب الصيد المعلم، كلب علم. فحينما ترسله وتذكر اسم الله عليه وتبعثه فيقبض على الفريسة، فربما ماتت بين فكيه، فإرسالك للكلب المعلم الذي يعرف الفرق بين ما يمسكه لنفسه وما يمسكه لصاحبه ذبيحة ما قتله كلب الصيد حلال بعكس الكلاب الأخرى. فالعلم فرق بين الكلاب فأصبح ما أمسك به كلب الصيد وإن مات بين فكيه حلال وليس وقيزة وليس ميتة، لكن أي سبع آخر أو أي كلب آخر غير معلم فليس له حكمه. انظروا يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكذبين تعلمونهن مما علمكم الله. سبحان الله، العلم يرفع أقواما ويضع آخرين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عمر بن الخطاب في صحيح الإمام مسلم حينما سأل نافعا وكان واليا على مكة حينما استقبله بعسفان فقال له من استخلفت على أهل الوادي؟ فقال ابن أبزة. استخلفت عليهم ابن أبزة. قال ومن ابن أبزة؟ قال مولى من موالينا. مولى يعني عبد للعبيد، مولى من موالينا. قال تستخلف عليهم مولى من الموالي؟ قال إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض. قال عمر بن الخطاب صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن هذا الكتاب يرفع الله به أقواما ويضع آخرين. هناك أثر لعبد الملك بن مروان يسأل عالما من العلماء عمن ساد بعلمه في قرى وأمصار الديار الإسلامية فوجدهم من الموالي. رفع الله سبحانه وتعالى الموالي والعبيد بالعلم، وخفض الله من شأن العرب الأشراف حينما هجروا العلم. ولذلك جاء وقت ساد فيه المماليك العبيد، سادوا الديار الإسلامية عقوبة للأشراف من العرب الذين خالفوا شرع الله سبحانه وتعالى، فدالت الدولة وسقطت الخلافة العباسية إبان الهجوم التتري الغاشم. المهم أيها الإخوة الكرام أن العلم شأنه عظيم وفضائل العلم كثيرة في القرآن والسنة المطهرة، ومنها حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لتستغفر لطالب العلم، لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، بل إن كل شيء في السماوات والأرض ليستغفر لطالب العلم وللعالم حتى الحيتان في الماء. الحيتان في الماء تستغفر لطالب العلم. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن العلماء ورثة الأنبياء، بين النبي صلى الله عليه وسلم أن العلماء ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا بل ورثوا العلم، فمن أخذ العلم أخذ بحظ وافر. ولذلك وجدنا فيما رواه الطبراني وحسنه صاحب المجمع أن أبا هريرة كان في السوق فقال لمن بالسوق أأنتم ها هنا؟ أأنتم ها هنا وميراث محمد صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد؟ فقالوا وما يقسم في المسجد؟ قال ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. فهرعوا إلى المسجد وتركوا ما بأيديهم، فلما ذهبوا عادوا إليه وقالوا ما رأينا شيئا يقسم في المسجد. قال أما رأيتم في المسجد شيئا على الإطلاق؟ قالوا رأينا مجموعة تصلي ومجموعة تحفظ كتاب الله ومجموعة تقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هذا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. الرسل لا يتركون درهما ولا دينارا وإنما يتركون العلم، فمن أخذ العلم أخذ بحظ وافر. العلم أيها الإخوة الكرام علم بالله، بأسماء الله، بصفات الله، بأفعال الله، بأوامر الله ونواهيه، العلم بالفقه، العلم بالأوامر، العلم العقيدة، علم بأسماء الله وبصفات الله وبأفعال الله، وهو ما ندرسه أو يدرس لنا في كتب الاعتقاد، وعلم بالفقه، أوامر الله ونواهي الله، وعلم ثالث بأحكام الله القدرية والجزائية كما في قول مالك يوم الدين. وهذا ينبثق منه علم الأخلاق الذي نتحدث فيه عما يسمى بالسمعيات، فنتحدث عن اليوم الآخر وما يجري في اليوم الآخر والعقوبات التي ينزلها رب العالمين بمن كفر بالله والمرسلين وبجزاء من آمن بالله وبرسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. كل ذلك من العلم النافع، وهذا هو المقصود بقول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، بأسلوب القصر والحصر، إنما الذين يخشون الله هم العلماء بالله. الجاهل بالله، الجاهل بالله لا يخشى الله، وإنما الخشية منبثقة عن العلم، الخشية مترتبة على العلم، فكلما عرفت قدر الله. ولذلك قال رب العالمين في مواضع ثلاثة من القرآن الكريم: ولا قدر الله حق قدره، أما من يعرف قدر الله ويدرس أسماء الله وصفات الله وأفعال الله وجبروت الله وملك الله وقهر الله وعلم الله، يورث ذلك خشية في القلب، يعلم أن الله مطلع عليه في كل شيء، يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. ولذلك أعظم الناس خشية لله هم العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء بالله. ليس العالم شرطا أن يكون حامل رسائل أو حافظا للقرآن أو حافظا للكتب الستة، لا، العالم بالله، عالم بجلال الله، عالم بأسماء الله، بصفات الله. العلم النافع ليس العلم الذي على اللسان، وإنما العلم الذي أثر في قلب الإنسان فأورثه خشية وإخباتا وخوفا ورجاء وتعظيما لله سبحانه وتعالى. وبناء على ذلك أيها الإخوة الكرام، عرفنا أن المطلوب منا من العلوم أن نعلم أسماء الله وصفات الله وأفعال الله، وأن نعلم أحكام الله من أوامر ونواهي، تشريع رب العالمين سبحانه، الأمور التكليفية، وأن نعلم كذلك الأحكام الجزائية. السؤال هو: هل العلم بالدنيا مذموم أو محمود؟ نقول تارة يكون العلم بالدنيا مذموما كما قال رب العالمين عن الكفار: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ظاهرا علمهم لا يتعدى القشرة التي تكون على ظاهر الحياة الدنيا، يعني حتى لا يعلمون حقيقة الحياة الدنيا. إياكم أن تظنوا أن الكافر يعلم حقيقة الحياة الدنيا، لأن حقيقة الحياة الدنيا في القرآن الكريم: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإن لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. الأرض والدنيا والكون المعاصر الذي نحيا فيه الآن، هذا عبارة عن سرادق أقيم للامتحان وللاختبار. هل الكفار يعلمون ذلك؟ أبدا. ولذلك قال: يعلمون الحياة الدنيا؟ لا، بل قال: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، لا يعلمون ظاهرا عنها ولا باطنا. لكن العالم الحقيقي من يعلم حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة. ولذلك كان من ضمن العلوم المحمودة أن يتعلم الإنسان علوم الدنيا ولكن بشروط. ولذلك درسنا ذلك فيما يسمى بالواجب الكفائي والعلم الكفائي. يعني مثلا على سبيل المثال الإمام الشافعي رحمة الله عليه يقول: نظرت في العلوم فإذا أفضل العلوم العلم بالأديان والعلم بالأبدان، ثم نظرت إلى علم الأبدان يعني علم الطب فوجدته خاصا بالدنيا، مهم ولكنه خاص بجسم الإنسان في الدنيا، لكن في الآخرة لن نحتاج إلى أطباء لأن الجنة ليس فيها شقاء ولا مرض ولا شيء من هذا، فيش أمراض في الجنة، فلن تحتاج إلى علم الطب ولا علم التشريح ولا علم الجراحة ولا شيء من هذه العلوم. فقال: فنظرت إلى علم الطب أو علم الأبدان فوجدته علما خاصا بالدنيا، ونظرت إلى علم الأديان فوجدته يحوي الدنيا والآخرة. ولذلك عكفت عليه، عكفت على علم الدين. فإذا العلم الدنيا واجب كفائي، الأمة في حاجة إلى أطباء، الأمة ليست في حاجة إلى أطباء بالأعشاب فقط أو إلى أصحاب رقية شرعية، لا، هذا خطأ جسيم. أناس للأسف يستخدمون الرقية الشرعية استخدامات خاطئة من أجل أمور المجال لا يتسع لفرضها الآن. يعني الرقية مشروعة ولكن لا تعالج كل الأمراض بالرقى، وإنما هناك علم طب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلق الله من داء إلا وخلق له دواء، علم ذلك من علمه وجهله من جهله. أعرف بعض من يقومون بعلم الرقى وما شكل ذلك، بنقول لك لو واحد عنده القلب يجي لنا عالجه، واحد عنده السكر عندي علاجه، واحد عنده سرطان أعاذنا الله وإياكم عندي علاجه. إيه الكلام ده؟ من أين أتيتم بهذا الكلام؟ علماء الشريعة لا يعرفون هذا الكلام، من أين أتيت؟ إما أن يكون من الشريعة أو من الشيطان. إذن أنتم تبتدعون في دين الله عز وجل وتصبحون معرا الإسلام، ويستخدمكم أعداء الله للطعن في دين الله عز وجل. كلام النبي عليه الصلاة والسلام صريح: ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء، علم ذلك من علمه وجهله من جهله. هناك علم طب، والعلم الطب علم تجريبي، هذا العلم للمؤمن وللكافر على السواء، العلم يستوي فيه الجميع، وإنما يحوز قصب السبط فيه من اجتهد وبذل مجهودا وأعطى نفسه لهذا العلم، ولكن المسلم يكون مخلصا لله سبحانه وتعالى. نريد أن نفرق بين المؤمن الموحد العالم الحقيقي وبين غيره، أنه لا يفعل شيئا إلا مخلصا لله سبحانه وتعالى. من العلوم الكفائية علوم الهندسة، من العلوم الكفائية جميع العلوم التي تقوم بها الأمم وتحيا بها وتنهض الأمم. الأمم في هذا الزمان أصبح الجهاد في هذا الزمان ليس بالسيف والرمح، وإنما أصبح الجهاد في هذا الزمان بالعلم في البر والجو والبحر، علم، والمتفوق هو الفائز وهو المنتصر في مجال العلوم، والمنهزم في مجال العلوم هو المنهزم. أصبح الاقتصاد لا يقوم على الفهلوة، الاقتصاد يقوم على علم مدروس، التجارات تقوم على علوم مدروسة، التسويق يقوم على علوم مدروسة، علم الهندسة بالطبع يقوم على علوم مدروسة، علوم الكيمياء والفيزيقا وكل العلوم تقوم على قواعد، ولا بد من أن يحوز المسلمون فيها قصب السبط، وإلا أصبحت أيديهم السفلى. كل شيء، حتى الماء، حتى إن حدثت نبرة في المياه أنتم بحاجة إلى تحلية مياه البحر، من يقوم بتحلية مياه البحر؟ العلم. الزراعة، الفدان الواحد من الممكن أن ينتج كذا من المنتجات والمحاصيل الزراعية، لكن العلم من الممكن أن يجعله مضاعفا. كل ذلك بالعلم. الرقعة الزراعية في بلدة من البلدان غير قابلة للزيادة مثلا، بلاد محصورة أرضها قليلة. العلم هو الذي يجعل هذه الأرض تنتج وتكسر من غلتها. وإذا يكون ما يسمى بالتوسع الرأسي وليس التوسع الأفقي. كل شيء في حاجة إلى علوم بالعلم فقط. بنفرح حينما نستورد أسلحة من الخارج. أغلقت أمريكا أمامنا الباب، اتجهنا إلى روسيا، يريدون أن يغلقوا أمامنا الباب الروسي. من أين تأتي بالسلاح إن لم تكن عندك مصانع تستطيع أنت أن تصنع حوامل الطائرات وأن تصنع البوارج الحربية وأن تصنع الطائرات؟ أيديكم السفلى في هذا الأمر. فكيف تنصرون دينكم؟ إن الله الذي بين لنا أنه سخر لنا البحر وسخر لنا الفلك لنبتغي من فضله. هذه الآيات من الذي قام بتنفيذها وبتدبرها وبالعمل بها؟ من الذي فهم قوانين البحار في هذا الزمان؟ لا أتكلم عن أزمنة خلت ونفذ هذه الآيات وأصبحت لهم عابرات طرات، ولا أصبحت لهم حاملات طائرات، وأصبحت لهم سفن عملاقة. من نحن؟ نحن لا نستطيع. وإن صنعنا شيئا نصنع الهياكل، أما الماكينات التي تدير فللأسف نستوردها من الخارج. ولذلك أيدينا السفلى في الغذاء، في الكساء، في الطعام، في الشراب، في كل شيء. ثم بعد ذلك نلقي بالتهمة. الشعوب للأسف أجازت أن تلقي بالتهمة على غيرها. نلقي بالتهمة على الرئيس الفلاني أو الوزير الفلاني أو الشخص الفلاني. إنهم منكم، ما خرجوا إلا منكم. إن كانوا مقصرين فأنتم مقصرون، إن كانوا غشاشون فأنتم غشاشون. العيب فينا. وما حكامنا إلا مرآة لنا. هذا كلام ليس جديدا على هذا المنبر، نقوله منذ زمن بعيد. الحكام مرآة للشعوب. أنت تريد أن يأتيك لكي يحكمك عمر بن الخطاب؟ هذا لن يحدث إلا إن تحولتم إلى مجتمع المدينة الفاضل وكنتم عثمان وعلي وبقية صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نحن فينا كل الأمراض، فينا كل الأمراض. ثم بعد ذلك نريد من الحاكم الأعلى أن يكون كعمر بن الخطاب أو كأبي بكر الصديق أو كعثمان أو سبحان الله. انتم تعلموا كل حكامنا افرزناهم نحن، وزراؤنا نحن الذين افرزناهم، مستشارون نحن الذين افرزناهم، رجال القضاء فينا نحن الذين افرزناهم، رجال الشرطة والجيش عندنا نحن الذين افرزناهم، رجال الاعلام عندنا نحن الذين افرزناهم. هذا الشعب أفرز هذا. إن كنتم راضين عنه فرضوا عن أنفسكم، وإن لم تكونوا راضين عنه فلا ترضوا على أنفسكم، لأنكم الشجرة والأصل الذي يخرج الثمار. فإن خرجت الثمار حنظلة فاتهموا أنفسكم، وإن خرجت الثمار طيبة منعة جميلة طعمها حلو فهذا نتاج عملكم أنتم. فمنكم خرج هؤلاء، فبحلوهم وبمرهم، بصوابهم وبخطئهم. فعلينا أن نفهم هذا حتى لا يأتي الوقت الذي لا نستطيع فيه أن نستفيد مما نحن فيه، بل نصبح عبرة لغيرنا. سلمنا الله وإياكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، الأمة تعيش في مأزق عجيب. هذا المأزق العجيب يتمثل في قضية التعليم. قضية التعليم والخطبة الأوقاف جعلت الخطبة للكلام عن التعليم فريضة دينية وفريضة قومية. نحن لو نظرنا إلى التعليم، أريد أن ألخص الكلام في كلمتين حتى لا أطيل وقد أطلت بالفعل. شيخنا العلامة الكبير محمود محمد شاكر رحمة الله عليه في كتبه وبالذات أباطيل وأثمار كان يتحدث عن نظام دلوب المستشرق أو المبشر الصليبي الذي أمسك بملف التعليم ووضعه في البلاد أيام الاحتلال. وكان غاضبا محمود محمد شاكر من نظام دلوب ونظام هؤلاء وقال لا يأتي بخير. وكان شيخنا ينظر إلى نماذج عليا. نحن الذين ورثنا محمود شاكر ونقول بعد كتب ذلك في الخمسينات ومن قبل الخمسينات، نقول نحن في الألفية الثانية الآن يا ليت نظام دلوب استمر. لقد أصبحت النظم التي نقوم عليها الآن هوت بنا إلى أسفل سافلين. يعني حينما ننظر للتعليم حينما كان يتكلم عليه محمود شاكر سواء كان في عهد الملك أو في عهد ثورة 52 في عصر الاشتراكية التي لعنها القوم، الاشتراكية كانت هناك مدارس حقيقية، كان عندنا مدرس، كان المنهج عندنا يوضع فينفذ، كان عندنا التلميذ يخرج من الابتدائية يكتب خطاب ويقرأ الجرائد ويقرأ القرآن، يقرأ كلاما صحيحا. هذا النظام الذي عاداه محمود شاكر كان يخرج لنا قراء كاتبين، كان يخرج لنا مثقفين. وانظروا إلى آبائنا، انظروا إلى جيل الآباء، آبائي أنا مش آبائكم أنتم، ما بتكلمش عن آباء اللي عنده 20 سنة ممكن يكون جيل أبيه لا يعرف كيف يكتب، أنا أتكلم عن جيل آبائي أنا وأنا قد تجاوزت 50. جيل آبائي كان الواحد لو خرج من الكتاب ويكتب خط أحسن من خط ناظم المدرسة الآن، خط، وكانت هناك حصة خط وكان هناك احترام للمدرس، المدرس كان مربيا. ولذلك كانت المدرسة الوزارة اسمها وزارة التربية والتعليم والتربية قبل التعليم. لما وجدوا التربية فشلت والتعليم فشل قالوا احنا هنحط اسم التربية والتعليم وما عندناش لا تربية ولا تعليم، اتكسفوا فشلوا اسم التربية وسموه اسم التعليم، بقت وزارة التعليم. ومن يومها ما اصبح هناك تربية ولا تعليم. هذه الحقيقة. المدارس الحكومية قد يقول قائل أصل المدارس الخصخصة وما شاكل ذلك، وكانت خطة محكمة لإزاحة التعليم الحكومي وأن يحل محله التعليم الخاص. والتعليم الخاص يا ليته أتى بخير. يعني حتى لو قلنا التعليم الخاص نرجع به إلى ما كنا قبل 52 أيام الملك، لا، حتى التعليم الخاص أصبح عبارة عن مدارس تشفط ما في جيوب الآباء. العملية التعليمية فاشلة. أنا بجواري مدرسة بسم الله ما شاء الله دولية لا تعمل شيئا، العملية التعليمية عادية جدا زي كل المدارس، ولكن غاية الأمر أنهم وجدوا أن الآباء والأمهات عندهم، وآسف أن أقول هذا الكلام، عندهم نقص، نقص قديم، نفسهم في الحفلات، نفسهم ابنهم يكون في المدرسة عنده بسين في حمام سباحة، كل يوم الآباء والأمهات سايبين بيوتهم وسايبين أعمالهم وجايين يحضروا في الحفلة بتاعة المدرسة الإخوانية اللي جنب بيتي في الهرب الوسطى. حاجة عجيبة، حاجة غريبة أن تجد هؤلاء الذين عندهم نقص ويجري الإنسان في الوقت الذي يتحدث الناس فيه ثمن الرز غلي، إزاي هنعمل ثورة هنخرب البلاد، آلاف بتدفع، آلاف بتدفع للتعليم الخاص ويا ليتهم يتعلمون. قولوا لي بربكم من خرج من المدارس الأجنبية التي تعلم أولادنا من الشمال إلى اليمين وقد اجتهد وأصبح طالبا متفوقا. أتحدى هات لي طالب خرج من مدرسة تعلم الطفل الصغير العلوم باللغة الأجنبية، هات لي نموذج واحد. يعني زويل والباب خرجوا من المدارس الحكومية اللي كانت بتكتب أبجد هوس، بتتعلم زينا بتاعت الفلاحين، لكن المدارس الأجنبية الآن بتدفع فيها آلاف وبالدولار وبالعملات الأجنبية. ما الذي أخرجته المدارس الأجنبية؟ المصريون في حاجة إلى وقفة مع النفس. التعليم أساس كل حاجة. قد نكون قد هزمنا عسكريا، العرب مهزمون عسكريا وضعات، ما الذي جعلنا مهزمون في كل مجال من المجالات؟ إنه العلم. انظروا اليابان وألمانيا هزمتا في الحرب العالمية ودمرتا تماما، وخضع اليابان وألمانيا خضع لشروط ولعقوبات شديدة جدا. هل استطاع الغرب أن يحتل ألمانيا أو أن يحتل اليابان؟ لا، لأنها دول غير قابلة للاحتلال، اللي فيها علماء، والعالم لا يستطيع أن يقول للعالم مثله حتى وإن كان ضعيفا حتى وإن كان أسيرا تعال يا ولد روح يا ولد أنا جاي استذلك، ما يقدرش لأنه عالم نفسه أبية. لكن حينما يكون مجموعة من الهمج الهامج يتحولون إلى مجموعة من العبيد يعملون في معسكرات الجيش الإنجليزي، لكن الألمان واليابان كانوا عصاة على هذا الأمر، ضيق عليهم وعقوبات صارمة، ومع ذلك قامت هذه البلدان بالآن. أي لكننا نحن نفرط في مدارسنا. المدرس عندنا لو تحدثت عن المدرس وتحدثت عن الغش الجماعي، تصور حينما يقوم غش، كان زمان قديما لو قيل لتلميذ انت غشاش احمر وجهه جريمة. جيلي كان لو قيل لطالب ده غش ممكن ما يجيش المدرسة تاني لو ضبط بحالة غش. في السبعينات كان لو واحد من زمايلي ضبط بغش لا يأتي المدرسة مرة ثانية، فضيحة. لكننا بعد ذلك تقدمنا والحمد لله. فماذا حدث؟ وجدنا مدارس يتواصى أولياء السادة أولياء الأمور والسادة المدرسون ونظار المدارس على الغش الجماعي. ما الذي يحدث من ذلك؟ أعرف هذه الحوادث مضى علي أكثر من 20 عاما. أصبح الآن في مناصب مجموعة ممن نجحوا بالغش، ماذا تنتظرون منهم؟ ماذا تنتظر من إنسان علمه أبوه وعلمه مدرسه وناظر المدرسة علشان يصبح للمدرسة نسبة معينة في النجاح غششوه؟ ماذا تنتظر من هذا التلميذ الذي أصبح الجريمة عملية منظمة يشرف عليها الآباء برعاية المدرسين؟ ما الذي يحدث بعد ذلك؟ قلوا لو من غشنا فليس منا، ولك أبويا اللي غششني. بعد ذلك حينما يكبر يتحول الغشاش الصغير الذي كان في الابتدائي إلى غشاش كبير في الديوان أو في الوزارة أو في أي مقام. ولذلك أصبح أسلوب حياة الغش غش تجاري. الغش التجاري عمل يقول لك، يجي واحد يسألك يقول طب أعمل إيه؟ أنا ببيع للناس السلعة وبقول لهم دي ياباني، وأنا وهم عارفين إنها مش ياباني بس أنا بقول لهم ياباني. يعني بقت المسألة الكذب والغش بقى مسألة جماعية وكل الناس عارفينها من طبائع الأشياء، غش وكذب ودجل. ثم بعد ذلك ننتظر أن نعلو وأن نرتفع وأن ننتصر. إن هذه الأمة بحاجة إلى أن تعيد حساباتها مرة أخرى، والحسابات لن يكون سبيل الإصلاح عن طريق البرلمان ولا عن طريق قصر الاتحادية ولا عن طريق المحافظات، لا، والله الذي لا إله غيره. الإصلاح يبدأ من الإنسان الفرد، نبدأ من أول وجديد. أصلحوا الإنسان الفرد، أصلحوا الأسرة، أصلحوا المدرسة، لأن هذا هو الذي يفرز في ملاعب المسؤولين. فإن كانت المدارس والأسر لا تخرج إلا غشاشين، في المساجد تحدث عملية غش في مسألة المسابقات، في المعاهد الأزهرية، في كليات الأزهر، لا في طلاب ماجستير ودكتوراه بيجيب البحث ويحط عليه اسمه ويصبح بعد ذلك أستاذا. لما يقول أستاذ غشاش خد الدكتوراه سرقها، وكم مرة قبض على بعض الأساتذة وحكموا بتهمة أنه سرق الدكتوراه أو سرق الماجستير. وقائع وحقائق ليست شائعات. الأمة بحاجة إلى أن تعيد تفكيرها في كيفية بناء أبنائها مرة أخرى قبل أن نبحث عن الحلول الشكلية الديكورات الخارجية. لا نريد إلى عامل كوافير يزين الخارج والباطن خواء والباطن، نريد أن نصلح بواطننا، نريد أن نصلح أنفسنا، نريد أن نصلح أبناءنا. وإلا فقد مضى مثل الأولين، وإلا وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم اجمع بينهم على خير، اللهم ألف بين قلوبهم واجمع قلوبهم على الخير لأمة الإسلام يا رب العالمين. أقم الصلاة.